اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد أئمة الهدى وأعلام التقى قادة الأمة في ذلك الزمان وفي هذا الزمان إلى الحق المبين، معلمون لنا كيف نجاهد في سبيل الله عز وجل وكيف نبذل الغالي والنفيس في سبيل الحق الذي نؤمن به، وكيف ندافع عن هذا الحق ولو كان بذهاب الأرواح. علمونا ذلك في جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمونا ذلك في جهادهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمونا ذلك حين اختلفوا وبينوا لنا كيف نختلف. تركنا في الدرس الماضي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في جيشي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومعها طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. تركناهم وقد اتفقوا على تسكين الأمر وأن يترك لأمير المؤمنين رضي الله عنه فرصة أن تستقر له الأمور فيأخذ الثأر من قتلة عثمان. وبات الناس في خير ليلة باتوها منذ مقتل عثمان رضي الله عنه، وبات قتلة عثمان بشر ليلة باتوها، إذ أن اتفاق الناس معناها مجزرة ومقتل فيه. فهنا تنادى كبارهم وتشاوروا في الأمر ماذا يفعلون إذا تركوا هذا الاتفاق يمر سيقتلون. فبدأت الآراء مما هو مذكور في كتب التاريخ، ومنها كان رأي بقتل علي رضي الله عنه. فقال عبد الله بن سبأ بن السوداء محرك الفتنة، قال بئس الرأي، لأن جمعنا قتل علي على قتل عثمان والله لا يجتمع الناس علينا. قال آخرون بآراء أخرى، ثم استقر رأيهم على رأي ابن السوداء. قال الرأي عندي ألا تترك الناس يتفقون. قالوا وكيف وقد اتفقوا؟ قال عاجلوهم. قالوا كيف؟ فكانت الخطة العجيبة الرهيبة التي اقترحها ابن السوداء، واتفقوا عليها وقاموا على هذا الاتفاق قبل الفجر. الناس في شدة الأمان وسلام ونوم عميق، فجأة يقوم الثوار كل واحد يبدأ يقتل اللي حواليه، يقتلون في جيوشهم، كل واحد يقتل في الجيش اللي هو معاه. وفز الناس على الصفات، ماذا حدث؟ قتل. فأهل الفتنة ينادون في جيش علي، غدروا بنا. جيش طلحة، وجيش طلحة يقول غدر بنا جيش علي. فقام الناس والتحموا وبدأ القتال في معركة عظيمة، هي معركة الجمل الشهيرة التي حدثت في 5 جماد الآخرة سنة 36 هجري. هكذا لم يتركوا فرصة للأمر أن يستقر، وبدأ القتال عجيب، وبدأ الناس يقتلون بعضهم في الظلام. نهض علي بن أبي طالب، ما الخبر؟ قالوا له الذين حوله، غدر بنا جيش البصرة. طلحة والزبير، ما الذي حدث؟ غدر بنا علي. فقاموا يقاتلون. طبعا صعب جدا في مثل هذا الموقف ان تعالوا نتبين نتأكد ايش اللي صار، ما الذي حدث، كيف بدأت القتال. جرى القتال، بدأ وبدأ القتال بين الجيشين بدون نظام بدون ترتيب، جيشين ملتحمين. علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارسل فورا يطلب كبار قادة جيش البصرة. فأول من أقبل عليه طلحة رضي الله عنهم أجمعين، حتى وصل إليه في الرواية حتى اختلفت أعناق دوابهما، يعني التقوا حتى تلاصقوا. فقال لعمري، يقول له علي، لعمري لقد أعددتما سلاحا ورجالا، فإن كنتما أعددتما عذرا عند الله فاتقي الله، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. بعد ما اتفقنا تفعلوا هذا؟ ألم أكن أخاكما في الدين، تحرمان دمي وأحرم دمكما، فهل من حدث أحل دمي؟ إيش اللي صار حتى تحل دمي؟ فقال طلحة: ألبت علينا، أنت اللي غدرت فينا، بعد أن ألبتم على عثمان وقتلتم عثمان جئتم تقتلونا؟ الأمر اختلط. فقال له علي: أما بايعتني؟ فقال طلحة: بايعتك والسيف على عنقي. فقال له علي: تقاتلني ومعي عمار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية؟ تقتلون عمار؟ فرجع طلحة وأخذ يفكر في الأمر، إيش فعلا كيف يقاتل جيشه عمار وهو يعرف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فبدأ طلحة يفكر: هل هو قائد هذه الفئة الباغية؟ وتراجع طلحة. طلحة ما كان يقاتل، كان يحمل السلاح لكن ما كان يقاتل لأن يده شلاء، فرجع لكن كان يقود المعركة. فرجع خلف الجيش حيران يفكر. في هذه الأثناء وصل رسول علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن الزبير، قال لعلي: يريد أن يحادثك. وكان عبد الله بن الزبير من قادة الجيش أيضا. فجاء عبد الله بن الزبير، فلما وصل إلى علي نزل علي. شوفوا القتال وكيف يكون الخلاف على هذا الرقي. نزل علي من فرسه، فنزل ابن الزبير، فاقترب منه علي فاحتضنه، قال: والله إني أحبك في الله. شوف يتقاتلان لكن ما ينسون المعاني الأصيلة، معاني المحبة والأخوة. هذا خلاف لكنه لا يفسد المحبة والأخوة. فقال ابن الزبير: وأنا والله أحبك. ما هو قتال أعداء، قتال المتحابين، كيف يحدث هذا؟ فقال علي لابن الزبير: ويحك يا ابن أخي، ما الذي أتى بكم؟ فقال ابن الزبير: جئنا لنأخذ الثأر من قتلة عثمان. فقال علي: قتل الله من قتل عثمان. فقال له: تقتلون عمار؟ قال: ما نقتل عمار، نحن لن نقتل عمار، نحن نقتل من قتل عثمان، والذي يريد ان يدافع عنهم نقتله. ومضى ابن الزبير رافض هذا الامر. ثم جاء الزبير رضي الله عنه حتى وصل الى علي، فالتقيا حتى اختلفت اعناق دوابهما، فذكره قال له: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا نأخذ الثأر من قتلة عثمان. إذن القضية ليست قضية خلافة ونزاع على السلطة، ما وردت أبدا في كل أحاديثهم. قال: قتل الله من قتل عثمان، أما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف على عنقي. فذكره بأمور كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب علي بن أبي طالب، وذكره فضل علي بن أبي طالب، ثم قال له: تقاتلني ومعي عمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فهنا سكت الزبير، ثم قال له: يا زبير، أتذكر يوم مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني غانم فنظر إلي، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي يقول علي فنظر إلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وضحكت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بس رأى علي سر وضحك إليه، فعلي بن أبي طالب ضحك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال زبير لما شاهد الموقف لا يدع ابن أبي طالب زهوة، يعني يحب أن يظهر مكانته، النبي يضحك له وهو يضحك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الكلمة يعني لا تتفاخر يا علي. فقال له النبي، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يقول فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمزهن، ما عنده تفاخر، ما عنده غرور، ليس بمزهن ووالله لا تقاتلنه وأنت له ظالم. هنا انتبه الزبير، قال والله قد نسيت. هذا الحديث صار لأكثر من 30 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يخبر عن أمور في الغيب سنين قادمة، فيخبر أن أنت ستقاتل وأنت الظالم. فهنا انتبه الزبير ورجع. جيش أمير المؤمنين ما كان يخشى في جيش البصرة إلا 3، على رأسهم وأشدهم الزبير بن العوام، ثم ابنه عبد الله بن الزبير، ثم رجل من المقاتلين في البصرة يقال له ابن يثرب. وكان جيش البصرة ما يخشى في جيش أمير المؤمنين أكثر من 3، علي بن أبي طالب نفسه أشد المقاتلين، والقعقاع بن عمرو التميمي، والأشتر النخعي أحد قادة الثوار من أبطال العرب في القتال. فلما حدث هذا الموقف الزبير رضي الله عنه انسحب من المعركة. فانتشر الخبر في جيش أمير المؤمنين أن الزبير انسحب، فبدأ التكبير، والله ما كنا نخشى أحد أكثر منه، بطلهم انسحب. ترك الزبير المعركة وانسحب. سمع بالخبر ابنه عبد الله بن الزبير فأسرع وراءه، قال يا أبي إلى أين؟ قال والله لا أقاتله. قال يا أبتي جمعت الناس وتفر؟ فقال إليك عني، ما مذهول كيف وصل به الأمر إلى أن يجمع الناس ويقاتل علي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبره أنه سيقاتل وهو له ظالم، كيف فعل هذا كله؟ مذهول أنه فعل هذا. فعبد الله بن الزبير يريد أن يستفزه، قال لعلك أخافتك سيوف بني عبد المطلب. يعني الزبير في كل قتال السابق كان يقاتل الكفار، يقاتل الروم، يقاتل الفرس، لكن أول مرة يقاتل كبار الصحابة. فيقول لا، لما شفت الجد خفت. فغضب الزبير، قال والله ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة في سبيل الله حتى فرجي، ما في شبر في جسمي إلا فيه طعنة حتى العورة، يعني ما أنا الذي يخاف. وتركه وهو مشى. فهكذا انسحب الزبير رضي الله عنه من أرض المعركة. استمرت المعركة، لكن خرج رجل رأى الزبير ينسحب اسمه عمرو بن جرموز، فتبعه وظل وراه حتى اقترب منه في الطريق، كان في طريقه إلى مكة. في الطريق التفت الزبير وكان معه غلام له، التفت الزبير فرأى ابن جرموز فقال إني أرى في وجه هذا الموت. فقال له غلامه فاقتله، إذا أنت خايف منه اقتله. قال بأي حجة؟ اقتله بإيش؟ بأي ذنب؟ بأي عذر اقتله؟ فقد شكيت فيه اقتله؟ انظروا العدل وانظروا الحرص على تقوى الله عز وجل. شاك فيه انه سيقتله مع ذلك لا يفعل شيء لانه ما عنده حق. وصل ابن جرموز فقال للزبير اريد الصحبة، اصحبكم في الطريق. فقال هات امشي. فمشوا فحان وقت الصلاة، فقال ابن جرموز الصلاة، فقال الزبير الصلاة، فنزلوا. فوقف الزبير ووقف خلف ابن جرموز والغلام، فاول ما كبر قام وطعنه، ثم نزل عليه فقطع رأسه. هكذا قتل الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، بطل عظيم من ابطال المسلمين، ابن صفية بنت عبد المطلب، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل بهذه الطريقة الغادرة. ثم اخذ درعة واخذ سيفة واخذ سلبة وتركه ولم يفعل شيئا للغلام. فقام الغلام فصلى عليه وحفر قبرا فدفنه. فهكذا قتل وهكذا صلى عليه واحد فقط، ودفن في مكان في الطريق ما بين البصرة ومكة لا يعلم أين هو. فكانت هكذا نهايته رضي الله عنه وأرضاه، من العشرة المبشرين بالجنة، من الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. رجع ابن جرموز. علي بن ابي طالب رضي الله عنه في المعركة ما هم صدق اللي صاير، كيف يقاتل الصحابة بعضهم البعض؟ اول مرة يحدث هذا القتال بين الصحابة. فعلي بن ابي طالب ترك المعركة وجالس خلف الجيش يبكي ويدعو، وتارك المعركة يدير المعركة لجيش علي الاشتر النخعي، ويديرها لجيش ام المؤمنين قائد جيشهم عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد. طلحة خلف الجيش وعلي خلف الجيش، والزبير انسحب، وام المؤمنين عائشة في البصرة، لان لما تم الصلح ما بقت في الجيش، راحت الى البصرة. فالذين جمعوا الناس ما اشتركوا في القتال والناس يتقاتلون. وصل ابن جرموز الى خيمة علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فاوقفه الحاجب، قال ما وراءك؟ قال معي البشرى، واعطاه سيف الزبير ودرعة. قال اعطه لعلي وبشره اني قتلت الزبير. فدخل الحاجب واخبره بالخبر، فاخذ علي السيف ونظر اليه وبكى، قال لطالما دافع هذا السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر قاتل ابن صفية بالنار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشروا قاتل ابن صفية بالنار. فعلي يخبره، هذا منتظر المكافأة، فيخرج له الحاجب ويقول علي يقول بشروا قاتل ابن صفية بالنار. فخاف وعرف ان علي سينتقم منه، كيف يقتل رجل ترك المعركة غدرا؟ ففر. سمع الصحابة بالخبر فتبعوه، فلما ادركوه وشعر انه سيمسكوه اخذ حديدة وضرب نفسه فقتل نفسه. فوقف على رأسه احد الصحابة وقال بشروا قاتل نفسه بالنار. المنتحر النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالنار، لا يجوز الانتحار في شرعنا. فهذا جاءته البشارة بالنار من طريقين، قاتله الله ولعنه الله عمرو بن جرموز قاتل الزبير رحمه الله رضي عنه. استمرت المعركة. هنا كعب بن سوار، تذكرونه الذي أرسل إلى المدينة، قاضي البصرة الذي أرسل إلى المدينة ليأتي بالخبر هل بايع طلحة والزبير أم لم يبايع، لما رأى هذا الالتحام ترك المعركة وأسرع فورا إلى أم المؤمنين عائشة، قال لها أدرك الناس قد تقاتل. فوضع الهودج، الهودج مثل كوخ صغير يوضع فوق البعير يغطى، فوضع لها الهودج فوق البعير فجلست فيه، ثم غطي الهودج بالدروع وغطي الجمل بالدروع، واخذها كعب بن سوار الى ارض المعركة لعلها لما يراها الناس يوقف القتال. وصلت ام المؤمنين عائشة وتقدمت في ارض المعركة، كان الصبح قد ابلج والناس يصلون ايماء، فرأى الناس الجمل فعرفوا انها عائشة رضي الله عنها. فلما وصلت ارض المعركة نادت كعب، قالت يا كعب خلي البعير وخذ هذا المصحف وتقدم وارفع كتاب الله وادعهم اليه، نادي الناس اوقفوا القتال نتحاكم الى كتاب الله. هنا شعر اهل الفتنة ان هذه الحركة فعلا قد توقف القتال، فنادوا عليكم بالجمل عليكم بكعب. اول ما رفع المصحف بدأ ينادي، تناولته النبال فقتلوا رضي الله عنه. ونادى اهل الفتنة عليكم بالجمل، فبدأ الضرب كله على جمل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. عائشة بدأت تصرخ اوقفوا القتال، علي خلف الجيش بدأ ينادي اوقفوا القتال، قادة الجيش ينادون اوقفوا القتال، واهل الفتنة مستمرين في القتل والناس دافع عن انفسها، فبدأ يزداد ويشتعل. هنا عائشة لما رأت ان هؤلاء مصممون على القتال فبدأت تدعو بصوت عالي، اللهم العن قتلة عثمان. فبدأ الجيش معها ينادي اللهم العن قتلة عثمان، فكان هذا نداء جيش عائشة. هنا علي سمع الضجة قال ما هذا، ايش الصوت؟ قال يلعنون قتلة عثمان. فقام علي واخذ ينادي اللهم العن قتلة عثمان، فصار الجيشين يتقاتلان ويدعوان على قتلة عثمان، الكل متفق لكن ما في فرصة للتفاهم. اخذ عبد الرحمن بن عتاب يقود الجمل، عرف الناس ان مقصود الاهل الفتنة قتل الجمل، اذا سقط الجمل خرت معنويات جيش عائشة. فعبد الرحمن بن عتاب تقدم فاخذ الجمل بيده يحرص على حمايته حتى لا يسقط الجمل. اهل الفتنة اصروا على الضرب في هذا الاتجاه فتقدموا نحو الجمل حتى استطاعوا ان يصلوا الى عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فقتلوه رضي الله عنه. هنا حمل مسك الجمل واحد ايضا من الصحابة فقتل، ثم اخذه اخر فقتل. طلحة خلف الجيش بدأ يدعو قال اللهم اعط عثمان مني حتى ترضى، يعني اجعلني فداء لعثمان، واذا كنت قصرت في حق عثمان فانتقم مني. فجاءه سهم، سبحان الله جاءه سهم غريب ما يعرف من وين جاء، فنزل سبحان الله مدجج بالسلاح الحديد من فوق لتحت، اللي يلبسون الحديد ما تبان منهم الا مواضع قليلة جدا المفاصل حتى يستطيعوا يتحركوا، فمفصل اليد ومفصل الركبة ومفصل العنق هذا الذي يبان والباقي كله حديد. فجاء سهم غريب فنزل في المفصل في الركبة وبدأ ينزف دما، وبدأ الدم يزداد حتى امتلأ خفه، الخف اللي هو الحذاء يلبسه المقاتل، فامتلأ الخف بالدم وثقل ما استطاع يتحرك. فنادى غلامه قال اعني، فاعان غلامه وحمله وصل إليه القعقاع. القعقاع بطل من أبطال جيش علي، والآن هذا قائد جيش الخصوم، فرصة يقتله. ماذا قال القعقاع؟ قال: يا أبا محمد، أنت جريح، ارجع يداوونك. بدل ما يقتله، انظر الخلاف الراقي، ما جاء يقتله، ما جاءوا يتقاتلون، فهو الذي نصحه بالانسحاب. فسحبه الغلام على دابته حتى سحبه من أرض المعركة فثقل، كاد يسقط، فأدخله في البصرة فلجأ إلى دار خريبة، دار ما فيها أحد، فدخل فيها وهناك مات طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، من العشرة المبشرين بالجنة، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير وطلحة من أوائل من أسلم، أسلما وأعمارهما 15 سنة، وشاركا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه، من البدريين، من أصحاب بيعة الرضوان، من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فهكذا كانت خاتمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وازداد القتال اشتعالا، فبدأ أهل الفتنة ينادون: عليكم بالأطراف، إذا ما تستطيعوا تقتلوا الرجل اقطعوا يده، اقطعوا رجله. فبدأت الأطراف تقطع حول الجمل حتى ما عاد الناس يعرفون هذه يد من وهذه رجل من، من كثرة القتلى، بالمئات الأيادي والأرجل تقطع. هنا تقدم فأمسك بالجمل وقاد المعركة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأمر بالهجوم على راية جيش علي. قال: مثل ما يهجمونهم على الجمل، اهجموا أنتم على الراية، خلوا التركيز كله على الراية. فهجم جيش أم المؤمنين على الراية، فاستطاعوا أن يصلوا إليها ويقتلوا حاملها، وسقطت راية جيش علي. ففورا بادرها رجل آخر فحملها فقتلوه، فثالث حملها فقتلوه، وظل القتل في الجهتين، حول الجمل وحول الراية. تمحورت المعركة في هذين المكانين، وسقطت راية علي 10 مرات، 10 مرات راية الجيش تسقط، سقوط الراية علامة على الانهزام، 10 مرات تسقط راية علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. هنا الاشتر شعر بالهزيمة، ان اذا سقطت الراية انتهت المسألة، فامر يزيد بن قيس وكان من الابطال، قال: احمل الراية. فحملها فثبت، ثم ترك الاشتر المعركة وتوجه نحو علي. قال: يا علي ادركنا، علي ما يقاتل كل هذه المدة، ادركنا، فوالله رأينا الهزيمة، ووالله ان لم تنزل في ارض المعركة لينهزم الناس، اذا الناس ما يرونك ينهزمون. فعلي رضي الله عنه لما شعر بالهزيمة عندها قام، فاشتدت معنوياتهم وبدأ الهجوم اشد على الجمل، وتقطعت الأيدي والأرجل حول الجمل بالمئات، مئات تتقطع حول الجمل، وبدأ النبل يصب على جمل عائشة رضي الله عنها، وعلي يقول: كفوا عن الجمل. علي لا يريد أن تصاب أم المؤمنين عائشة، لكن أهل الفتنة لا يطيعون، حتى صار الجمل كالقنفذ من النبال اللي عليه، هكذا يصفونه، كالقنفذ، الجمل والهودج اللي عليه، لكن مدجج بالحديد، ما استطاعوا يصلوا الى الجمل. فتقدم الاشتر والقعقاع في كتيبة متقدمة نحو الجمل، والذي يرأس حماية الجمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فاستطاع الاشتر ان يصل الى عبد الله بن الزبير، فترك ابن الزبير الجمل وبدأ يقاتل الأشتر. الآن قادة الجيشين يتقاتلان. يقول ابن الزبير: والله ما رأيت كقتال الأشتر، ما أضربه ضربة إلا ضربني 6 أو 7. مقاتل ليس له مثيل. فعبد الله بن الزبير بدأ ينهزم تحت ضربات الأشتر، كل ما ضرب ضربا الأشتر 6 أو 7 عليه، لكن مدججين بالحديد فتصيبهم جراح لكن ما زالوا. فأصيب ابن الزبير 37 جرح وهو صامت. 37 جرح يجرح الإنسان وهو صامت. ثم إن الأشتر رفع السيف فنزل على رأس ابن الزبير فشق الخوذة وشق رأسه، وكاد ابن الزبير يقتل. فلما رأى الموت قفز من فرسه على الأشتر واحتضن الأشتر وسقط به معه على الأرض وبدأ يصرخ: اقتلوني ومالكا، اقتلوني ومالكا، اقتلوني ومالكا معي، اضربونا 2، اقتلونا احنا 2. مالك ابن الحارث الاشتر النخعي، اسمه مالك، شهرته الاشتر. يقول الاشتر: والله ما احب ان لي الدنيا وانه قال الاشتر. الناس ما تعرف الاشتر الا باسم الاشتر، مو مشهور باسم مالك. عبد الله بن الزبير مع الموقف نسى ان يقول الاشتر، قام يقول مالك. الناس ما عرفوا انه يقصد مالك فما هجموا على الاشتر. يقول الاشتر: ووالله لو قال الاشتر لتناولني 1000 سيف. لو قال اسم الاشتر ل1000 سيف نزل عليك. يعرفون انه بطل الجيش وقائدهم ومن قتلت عثمان، لكن سبحان الله، الله له مقادير، ما قال الاشتر. فظل ابن الزبير محتضن الاشتر، الاشتر مو قادر يفلت منه. انظر رجل مضروب 37 ضربة وضربة رئيسية على رأسه، وماسك جيش، ماسك قائد جيش العدو، وما هو قادر يفلت منه مع قوته وجبروته. وظل على هذا الحال الى ان خارت قوة عبد الله بن الزبير مع الدم اللي بينزف منه. فهنا جاء احد اصحاب ابن الزبير فجره من تحت الاشتر، واستطاع الاشتر ان يبتعد، فنجى الرجل وسحب ابن الزبير وهو رثيف، يعني مجروح جراح شديد جدا ما يستطيع يقوم. فاخذ خارج المعركة، ثم اخذ الى البصرة. كانت المعركة قريبة من بصرة، الذي يجرح يأخذونه الى البصرة. فتناول الجمل صحابي اخر فقتل، فاخر فقتل، حتى قتل عند الجمل 70 صحابي. القعقاع والاشتر وصل الى الجمل، والصحابة يقتلون حول الجمل. القعقاع خير الرجلين رضي الله عنه، خاف على ام المؤمنين عائشة، وخاف ان يستمر القتل في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ ينادي انسحبوا. فاخذ الجمل محمد ابن طلحة بن عبيد الله، اخذ يدافع عنه، فقتل محمد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. هنا القعقاع لما رأى كل هذا بدأ ينادي: انسحبوا، اسحبوا الجمل، اخرجوا من المعركة خلاص. فاخذ الجمل زفر ابن الحارث رضي الله عنه، فناداه القعقاع، قال: اعقر الجمل، خلاص كافي قتال، كافي القتل، اكسر رجل الجمل، دع الجمل يسقط، ما نريد نقتلكم، لكم الامان، لكم الامان ان عقر الجمل. فهنا زفر لما رأى فعلا الحال لا يحتمل، استجاد واستجاب معه بجير بن الدلجة فضرب ارجل الجمل، كسروا ارجل الجمل فسقط الجمل. هجم باقي جيش علي فوقف لهم القعقاع، قال لهم الامان، ما احد يلمسهم، اعطيناهم الامان. فتوقف القتال وهرب باقي جيش ام المؤمنين عائشة. فبهذه الطريقة استطاع القعقاع رضي الله عنه ان يوقف هذه المجزرة العظيمة التي حدثت في المسلمين. هنا جاء محمد بن ابي بكر الصديق اخو عائشة رضي الله عنهم اجمعين، وجاء معه عمار بن ياسر رضي الله عنه الى الجمل، فقطع حبال الهودج وتعاون الناس ومعهم القعقاع على حمل الهودج وفيه عائشة وهو كالقنفذ من النبال، فحركوه بعيد عن القتلة ثم نصبوا عليها خيمة فوق الهودج. فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه يريد ان يطمئن على ام المؤمنين، قال اصيبت قائلة. فدخل الخيمة وهي في الهودج فقال السلام عليك يا أمه. قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف أنت؟ قالت بخير. قال يغفر الله لك. قالت ولك. انظر الأدب، انظر الرقي في التعامل، انظر الخلق، هكذا يكون الخلاف، هكذا يكون الخصام. ما في جرأة، ما في سوء أدب، ما في تعدي، ما في أخلاق سيئة يتجرأ بها الواحد على الآخر، وإنما خلق راقي حتى مع الخصم الذي قاتله. ثم أمر محمد بن ابي بكر وعمار بن ياسر ان يرحل بام المؤمنين عائشة الى البصرة، فرحلت الى البصرة فكانت في دار عبد الله بن خلف رحمه الله رضي عنه، كان من سادة البصرة وداره هي اكبر دور البصرة. فلجأ اليها الجرحى، المجروحين في المعركة بدأوا يلجؤون الى دار عبد الله بن خبأ ابن خلف، وعائشة تخبئهم في الغرف. علي بن ابي طالب رضي الله عنه فورا اصدر الاوامر، لا تقتلوا جريحا ولا تلحقوا هاربا ولا تأخذوا سبيا. فثار الثوار، قالوا تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم واموالهم، اذا الدماء حلت كيف لا تحل النساء والاموال؟ يريدون ياخذوا النساء والاموال. فعلي بن ابي طالب قال لا تحل لكم، قالوا بل تحل لنا. فصرخ بهم وقال ايكم يريد عائشة في سهمه؟ تريدون نساءهم؟ ايكم يريد عائشة في سهمه؟ فسكتوا. فنادى لا سبي لا غنائم، لا قتل للجرحى، لا قتل للهاربين. يقول العلماء لولا الجمل ما عرفنا كيف يكون قتال اهل البغي. الله سبحانه وتعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله. فالله سبحانه وتعالى أمر بقتال أهل البغي، لكن كيف يكون قتالهم؟ هل يعاملون مثل الكفار؟ كلا. هل تؤخذ السبايا، تؤخذ الغنائم؟ كلا. هذا بغي، وليس لأجل نشر دين ولا لأجل فتح بلاد، كلا، هذا قتال اهل البغي، فمنع كل هذه الامور، فعرف الناس احكام اهل البغي. ثم امر رضي الله عنه بان يصلى على القتلى من الطرفين، فجمع القتلى من الطرفين وكان يصلون عليهم، وكان علي بن ابي طالب هو الذي يصلي عليهم، فيصلي على اعدائه، يصلي على من قاتله، لانها فتنة، فتنة. والامر في الفتنة ليس كالامر في قتال اعداء الله الكفار. وامر بدفن الموتى. قتل الجمل ايها الاخوة والاخوات 10,000 قتيل، 5,000 من جيش علي، و5,000 من جيش ام المؤمنين، اكثرهم من الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم في قتالهم هذا. كانوا يريدون الحق، فمنهم من اصابه ومنهم من اخطأه، للمجتهد المصيب اجران وللمخطئ اجر واحد. اخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه يطوف على القتلى قبل ان يدفنهم، يطوف عليهم، فوصل الى كعب بن سور قاضي البصرة وحبر من احبار الامة، عالم عظيم من علمائها، فبكى وقال: يقولون لم يخرج معهم الا الغوغاء. كيف يقولون جيش ام المؤمنين ليس فيه الا الغوغاء، وهذا معهم حبر من احبار الامة؟ ثم مشى فسار فوجد محمد ابن طلحة، فنزل علي بن ابي طالب وبكى عليه بكاء شديدا وقال: هذا الذي كنا نسميه السجاد لكثرة سجوده لله. ثم سار فوجد، دخل البصرة، اخبر بمقتل طلحة بن عبيد الله، فوصل الى مكانه، فنزل اليه واخذه، اخذ رأسه ونزل، فجلس علي بن ابي طالب على الارض واخذ رأس طلحة ووضعها على فخذه، واخذ يمسح عنه التراب ويبكي، يبكي بكاء شديد حتى ارتفع بكاؤه، ويقول: يعز علي يا ابا محمد ان اراك مجدولا تحت نجوم السماء، ويبكي بكاء شديد على طلحة. انظروا المعاني، انظروا الادب في الخلاف والخصومة، وقارنوا هذا باختلاف الناس اليوم وجرأتهم على بعضهم. ثم وصل الى مكان ابن الزبير فدخل عليه، فنزل اليه واحتضنه، وابن الزبير ما هو قادر يتحرك من الجراح، فمسح عليه ودعا له وقال: يرحمك الله يا ابن اخي، ما الذي جاء بكم؟ فابن الزبير بالكاد يتكلم، فقال: جئنا ناخذ الثأر من قتلة عثمان. انظر الاصرار على المبدأ، لما عرف انه هذا عناعته، اعتقاده ان هذا هو الحق، هذا هو الموقف الصحيح، فرغم انه في الجراح ورغم انه يكلم رأس خصومه، ومع ذلك مصر على موت، يعلم الناس كيف يتمسكون بالحق عندما يعرفونه، ولو كانوا مخطئين، لكن اذا اعتقد انه الحق ما يتنازل عن الحق. فقال علي: قتل الله من قتل عثمان، وهل جرنا الى هذا الا قتلت عثمان. علي بن ابي طالب امر بجمع السلف والغنائم، ثياب المقتولين، دروعهم، سيوفهم، جمعت فظن أهل الفتنة أنه سيوزعها عليهم، فلم يعطها لأحد منهم، فأمر بأن تؤخذ إلى البصرة، وكان بعد ما دخل البصرة، أمر أن تؤخذ إلى البصرة وتوضع في المسجد. ونادوا في أهل البصرة: من عرف شيئا لأحد من أهله فليأخذه. كل واحد يأخذ أغراض أهله إلا سلاحا عليه سمة السلطان، الأسلحة اللي موسومة بسمة الدولة فهذه لا تؤخذ، هذه الدولة، والباقي فهو لكم. ما أخذ شيء من غنائمهم. فهكذا رجعت الأموال، ورجع السلب والدروع وكذا، كل شيء رجع إلى الناس. فعلم الناس أنه ليس قتال لأجل الدنيا أبدا، لو كان قتال لأجل الدنيا لأخذت الغنائم. وانتظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3 أيام خارج البصرة ما دخلها، ثم بعد 3 أيام دخل البصرة، فانتهى إلى المسجد فصلى فيه، ثم أتاه الناس يبايعونه، ثم انطلق إلى بيت عبد الله بن خلف، فكان له فيه قصة. لما انتهى إلى دار عبد الله بن خلف وفيه عائشة وهي أعظم دار بالبصرة، وجد النساء يبكين على عبد الله وعثمان ابني خلف. عبد الله بن خلف في جيش البصرة، وعثمان بن خلف في جيش علي، وكلاهما قتل. فالنساء يبكون على عبد الله وعلى عثمان، وامرأة من أقارب ابن خلف اسمها صفية بنت الحارث مختمرة تبكي، فلما رأت عليا قالت: يا علي، يا قاتل الأحبة، يا مفرق الجمع، أيتم الله بنيك منك كما أيتمت ولد عبد الله منه، تدعو عليه بالموت. فلم يرد عليها شيئا، ولم يزل على حاله حتى دخل على عائشة فسلم عليها وقعد عندها وقال: جبهتنا صفية، يعني شدت علي صفية، أما إني لم أرها منذ كانت جارية، منذ كانت صغيرة طفلة ما رأيتها إلى اليوم. فدعا لعائشة وترضى منها وسألها إن كانت تحتاج شيء، ثم ردت عليه وترضت عنه، ثم خرج. فلما خرج رأته صفية مرة أخرى، فأخذت تدعو عليه مرة أخرى وشدت عليه بالكلام. فقال علي: أما لهممت، وأشار إلى الأبواب من الدور، أن أفتح هذه الأبواب وأقتل من وراءها. يعني أنا أدري أن الجرحى والفارين من المعركة وأعدائي والذين يعني تجرأوا عليه موجودين هنا خلف الجدران، وأفتح هذه الأبواب، أبواب أخرى في هذه المنطقة، فأقتل ما من فيها. فسكتت صفية، عرفت أنه كريم وأنه ليس بلئيم، يعني كان يستطيع أن يكمل، لو كان يريد القتل لقتل هؤلاء. فعرفت صفية ذلك فسكتت. فقال رجل من الأزد: والله لا تفلتنا هذه المرأة، يعني كيف تتكلم علينا هالكلام تسكت عنها، ما نتركها. فقال علي وهو غضبان: صح، لا تهتكن سترا، ولا تدخلن دارا، ولا تهيجن امرأة بأذى، لا تؤذي امرأة، وإن شتمنا أعراضكم وسفهنا أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف، وقد كنا نؤمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالكف عنهن وإنهن لمشركات، يعني ما نرد عليهم ما نؤذيهم وهن مشركات. وإن الرجل لا يكافئ المرأة ويتناولها بالضرب، يعني المرأة تؤذي الرجل فيرد عليها فتضربه فيضربها، يكافئها يعني يعاملها بالمكافأة بالمثل، فيعير بها عقبه من بعده، يعني الناس تعيب عليه انه ضربها وتعيب على اولاده من بعدها ان ابوكم ضرب امرأة، عيب. التعامل مع النساء يكون بالخلق الراقي، ما يكون بالتعامل بالمثل، حتى لو سبتك حتى لو ضربتك انظر يعلمهم الاخلاق، ما هكذا يكون التعامل مع النساء، حتى لو مشركة ما تعاملها بهذه الطريقة. ثم قال قولة عظيمة: فلا يبلغني عن احد عرض لامرأة، اي واحد يؤذي امرأة فانكل به شرار الناس، ادور اشر الناس وسلمى لهم اخليهم يؤذونه. ومضى علي فلحق به رجل قال: يا امير المؤمنين، اذا كان هذا موقفك فقد لقيت رجل، لقيت رجلان بالباب تناولا من هو امض لك شتيمة من صفية، يعني تناولا امرأة اشد عليك من صفية، يعني سبوا امرأة اشد عليك من صفية. قال: ويحك، لعلها عائشة. قال: نعم، رجلين بالباب يسبون عائشة. فانطلق علي فورا، سمع واحد منهم يقول ينادي عشان تسمع ام المؤمنين عائشة، يقول: جزيت عنا امنا عقوقا، يعني يا امنا عقيتينا، مو احنا اللي عقيناك. وقال الاخر: يا امنا توبي فقد اخطيتي. فهنا علي بن ابي طالب نادى القعقاع، فاقبل القعقاع ومعه جماعة، فقال القعقاع: اضرب اعناقهما اقتلهم. قال: لا، انهكهما عقوبة. فنزل عليهم القعقاع بالجلد، فجلد كل واحد منهم 100 جلدة، ثم امر بهم فنزعت عنهم الثياب، عروا ورموا في الشارع. ما يتجرأ احد على ام المؤمنين عائشة. هذا موقف علي كرم الله وجهه من عائشة. فانظروا الى موقف من يدعي اتباع علي اليوم من عائشة. هذا موقف علي رضي الله عنه. هذا الموقف الحق، هذا الموقف الجليل، هذا الموقف السليم من عائشة رضي الله عنه. علي رضي الله عنه بعد ذلك جلس في دار الإمارة، وبدأ الناس يأتونه بالبيعة، فبايع أهل البصرة جميعا، ثم الذين اعتزلوا الفتنة، الأحلف بن قيس وأمثاله، كلهم جاءوا بالبيعة، فبايعوا عليا. فأمر علي بن أبي طالب ببيت مال البصرة، أخذت الأموال المجموعة في بيت مال البصرة فقسمت بين أهل البصرة، ما أخذها له ولا لجيشه، وإنما أعطاها لأهل البصرة. فهدأت الأمور وبدأت النفوس تخف ما فيها من شحناء بعد هذه المعركة العظيمة. ثم إن علي رضي الله عنه جهز عائشة بكل ما تحتاج من مركب وزاد ومتاع، واخرج معها كل من يريد ان يخرج، كل من نجا من المعركة ما تابع ولا واحد منهم، كل من يريد ان يخرج يخرج، الا من يحب المقام في البصرة فسمح له ان يبقى في البصرة. ثم اختار 40 امرأة من اجلاء نساء البصرة، فخرجوا مع محارمهم مع عائشة، وقال: يا محمد ابن ابي بكر تجهز. فبلغ عائشة فتجهزت عائشة. فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه، يوم السبت الاول من رجب سنة 36، خرجت البصرة تودع عائشة رضي الله عنها في موكب جليل، ويرأس هذا الموكب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومشى معها ماشيا يودعها أميالا. هكذا يكون الاحترام لأمهات المؤمنين، ولو حدث الخلاف ولو حدث القتال، لكن انظر الإجلال. فخرجت على الناس وأخذت، طبعا كان مستورة، فبدأت تنادي في الناس، فأثنت على الله سبحانه وتعالى وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعت للناس وودعت أهل البصرة وودعوها، ثم قالت: يا بني، تعتب بعضنا على بعض، يعني حدث بيننا عتب، شفت هذا الخلاف هذا القتال كل عتب على بعض، استبطاء واستزادة، يعني ناس مستبطئين قتلت عثمان، وناس مستزيدين في البيعة، يعني خلاف في الأولويات ليس خلاف في الأصول. فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك. لا أحد يقول إني أنا عدو لعلي، ولا علي عدو لي، ولا تزيدوا في المسألة. إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، ما بيننا إلا الخلافات البسيطة التي تحدث في أي عائلة. وإنه عندي على معتبتي، يعني علي عندي، مكانة علي عندي رغم عتبي عليه، إنه عندي على معتبتي لمن الأخيار. هذا نظرة عائشة لعلي. فقال علي: يا أيها الناس، صدقت والله وبرت، صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك. ثم قال قولة عظيمة تحفظ عنه، قال: وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لا أحد ينقل عني أني عدو لها ولا أني غير راضي عنها، هي زوجة النبي في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن علي رضي الله عنه رجع إلى البصرة، ابن الزبير رضي الله عنه تعالج وشفي من جراحاته ورجعت إليه قوته مرة أخرى، ثم استأذن ورجع إلى مكة ولم يبقى في البصرة. علي بن أبي طالب بعدما استقرت له الأمور في البصرة استخلف على البصرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ثم أمر من خرج معه من المدينة ومن خرج معه من الكوفة بالاستعداد للرحيل. وفي نهاية رجب من عام 36 هجرية رجع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى الكوفة وجعلها عاصمة له. فالآن استقرت كل أركان دولة الإسلام جميعها بلا استثناء، كلها استقرت لعلي بن أبي طالب إلا الشام، الكل، اليمن، مصر، خراسان، فارس، العراق، مكة، المدينة، الجزيرة، كل شيء مستقر لعلي بن أبي طالب. المكان الوحيد الذي لم يبايع هو الشام. فهنا لما رجع إلى الكوفة أراد أن ينتهي من أمر الشام، لأن الشام أمرها عظيم، والاستقلال بالشام خطير على انقسام دولة الإسلام. هذا بالنسبة لعلي بن أبي طالب هذا أعظم من قتلة عثمان، تقسم الأمة وتمزقها إلى دويلات، هذا أخطر من قتلة عثمان. ولذلك كانت نظرة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قضية قتلة عثمان تؤجل إلى أن أنتهي من الأهم، قضية أولويات، تستقر الأمة، ما تنقسم، ما تتوزع إلى دويلات، تبايع، تستقر لخليفة واحد، عندها ننظر في الجنايات، ننظر في الحدود. فكيف تؤخذ جناية، فيؤخذ البريء مع الظالم، وعلي رضي الله عنه كان قاضيا لأبي بكر وعمر، وعنده مبادئ القضاء واضحة: ادفعوا الحدود بالشبهات، ما يقتل قاتل حتى لو شايفين قاتل إلا لما تقام له محكمة عادلة ويسمع له ويقام تقام عليه البينة. أما والله فلان شارك في قتل عثمان، تعال اقتلوه بدون محاكمة، ما يصير. هذا كان مبدأ علي بن أبي طالب. ولذلك رغم أنه يعلم أن الأشتر كان مشارك في الفتنة ومحمد بن أبي بكر مشارك في الفتنة، لكنه يتعامل مع الإنسان أنه بريء حتى تثبت إدانته. وفي جو الفتن، جو اختلاط الأوراق، لا يمكن محاكمة الناس، تستقر الأمور محاكم الناس. هذا موقف. قد يرى البعض أنه صحيح، قد يرى البعض أنه مخطئ، التهمة ثابتة عليهم، لكنه يرى أنه لا يتم الأمر إلا بمحاكمة بينة واضحة عادلة. مخالفيه يرون أن الأمر ظاهر وبين، والكل يعرف أن الأشتر ومحمد بن أبي بكر وأمثالهم هؤلاء شاركوا في حصار عثمان، فهم مشتركين في دم عثمان. لكن علي يرى أنه الحصار شيء والقتل شيء، فنحن نقتل من قتل، أما المحاصر قد نعزره نعاقبه، لكن القتل شيء آخر. فالمسألة تحتاج هدوء وعقل ومحاكمة. هم يرون أن هؤلاء شاركوا، كل من شارك حتى لو مشى بس مع الجيش، مشي خرج مع قتلة عثمان يقتل. علي طبعا لا يرى هذا الموقف، يرى قتل من قتل عثمان، والذين شاركوا مباشرة في قتل عثمان، يعني الذين ضربوا عثمان بالسيف، سودان السكوني وقطرة السكوني، قتيرة السكوني، قتلوا فورا، قتلهم عبيد عثمان. فالمسألة إذا نريد أن نحاكم الباقي، نريد أن ننظر مدى مشاركتهم بالجريمة، مدى استحقاقهم للدم. لكن معاوية يرى أنه لا، أنا ولي الدم، نائلة بنت الفرافصة ولتني دم عثمان، وسأخذ الثأر من كل من شارك في قتل عثمان، كل من خرج ليحاصر عثمان يقتل. وكان تقدير معاوية لهم أنهم 2500 شخص، فيريد أن يقتل. طبعا منهم من قتل في المعارك، منهم من قتل في البصرة، منهم من قتل في المدينة، لكن الباقين ما زالوا عدد كبير، فيريد أن يقتلهم جميعا بقتل عثمان. علي بن أبي طالب، كيف أسلمك 1500-2000 رجل تقتلهم بدون محاكمات؟ فعلي بن أبي طالب رافض، تستقر الأمور، تتم البيعة، ثم تبدأ المحاكمات، من يستحق القتل يقتل. أيهما الموقف الصحيح؟ فتنة. لكن لا شك أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر اعتزل الفتنة كلها، يقول في آخر حياته، يقول: والله ما ندمت على شيء في حياتي، ما ندمت على شيء في حياتي ندمي على أني لم أنصر عليا، فإنه كان على الحق. فعلي بن أبي طالب هذا موقفه، هذه مبرراته، ويرى أنه الشام لا يجوز أن تعتزل، وحاكم الشام هو تابع للخليفة وليس مستقل عنه، فلا يجوز له أن يستقل بالشام، وهذه فتنة أكبر من قتل عثمان، فلا بد أن نبدأ بالشام. فأرسل جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي سيد من سادات اليمن، صحابي جليل، أسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته في إسلامه طريفة، قصة طويلة، لكن أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة، فبينما هو في خطبته توقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، هو خير أهل اليمن. فالتفت الناس ينتظرون من يدخل من هذا الباب. وإذ جرير بن عبد الله البجلي دخل داخل الآن جاي يسلم وداخل على الخطبة. فالناس كلها تنظر إليه، يتحرك الناس تنظر إليه، يجلس الناس تنظر إليه. فالتفت إلى صاحبه اللي جنبه رجل جالس، قال: هل ذكرني رسول الله بشيء؟ فقال: نعم. قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، هو خير أهل اليمن. فقال: الحمد لله. يقول عن نفسه، يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما عمري استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لي، هكذا مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وما رآني قط إلا تبسم، كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم له. فجرير بن عبد الله البجلي كان في جيش علي، فاختاره علي ليكون الوسيط بينه وبين معاوية. كان جرير بن عبد الله والي همذان، فاستدعاه، يريد علي بن ابي طالب يريد ان يختار رجل له مكانته بين الناس وله فضله وله علاقة طيبة مع معاوية. فجرير كانت له علاقة طيبة مع معاوية، فقال جرير بن عبد الله لما سمع بتحرك علي ارسل له، قال: يا امير المؤمنين ابعثني اليه، فان بيني وبينه ودا فاخذ لك منه البيعة. فجاء جرير. الاشتر النخعي حضر المجلس الذي وصل فيه جرير، فقال لما عرف ان علي يريد ان يبعث جرير، قال: لا تبعثه يا امير المؤمنين، فاني اخشى ان يكون هواه مع معاوية، اخشى ان يكون مايل مع معاوية. فقال علي: دعه، يعني لا تتكلم على جرير. وبعثه وكتب معه كتابا الى معاوية يخبره فيه ان الانصار والمهاجرين قد اجتمعوا على بيعته، جميع الانصار والمهاجرين اجتمعوا على بيعة علي بن ابي طالب. الذي بقى مع معاوية نفر قليل جدا من الصحابة، هو وعمر بن العاص وابناء الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول عبد الله بن عمرو عن نفسه، يقول: لولا عبد الله بن عمرو من علماء المسلمين حتى في ذلك الوقت، حتى في وجود ابيه كان يعد من علماء المسلمين ويسمى من العبادلة، كان الناس يقولون: اذا اتفق العبادلة فلا تسمعوا لغيرهم. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، فهؤلاء علماء المسلمين بعد كبار الصحابة. فهو من كبار علماء المسلمين، لكنه كان مع معاوية. فلما سئل عن ذلك قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعصي أبي. يقول: أنا ماني مقتنع بموقف معاوية وعمر، ولا أريد أن أكون معهما، لكن أبي أمرني ألا أعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أعصي أبي، وأبي أمرني أن أكون معه، فطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم أنا معه وإن كان قناعتي شيء مختلف. فهذا العالم الحبر هذا موقفه. الخلاصة: جميع المهاجرين والأنصار الكبار كانوا مع علي بن أبي طالب. فأرسل جرير يخبره بهذا الأمر: بايعني المهاجرين والأنصار، فبايعني وادخل فيما دخل فيه الناس، وتذكر ما حدث في وقعة الجمل. خلاصة الرسالة. كتب هذا الكتاب أرسله مع جرير. جرير وصل إلى معاوية فأعطاه الكتاب، فمعاوية لما وصلته هذه الرسالة فورا استدعى، وهذا كان من عقله أنه يستشير، وما خاب من استشار عاقل. ففورا نادى عمرو بن العاص ونادى رؤوس الشام يستشيرهم في هذا الأمر، ما رأيكم؟ فأبوا جميعا أن يبايعوا إلا أن يؤخذ الثأر من قتلة عثمان أولا. قالوا إما يقتل قتلة عثمان، وإما يسلمنا قتلة عثمان. إذا قتل قتلة عثمان نبايعهم، إذا سلمنا قتلة عثمان نقتلهم ونبايعهم، أما ما نبايع قبل ذلك. إذن القضية ما هي قضية معاوية يريد الخلافة وينازع علي بن أبي طالب، القضية ما زالت هذه المسألة، وما كانوا ينازعون في البيعة. القضية قضية بالنسبة لهم أولويات، يقتل قتلة عثمان ثم نبايع. فكان هذا موقفهم. فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالوه، فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين، ألم أنهك أن تبعث جريرا؟ لو كنت بعثتني لما أعياني جواب معاوية، ولا أعجلنه على الفكرة، يعني كل ما جاب لي حجة أرد عليه، هذا ما يعرف يرد. فكانت قولة قاسية في حق جرير. قال الجرير للأشتر: لو كنت أنت ذهبت، لو أنت ذهبت لقتلوك بدم عثمان، وأنت معروف من المشاركين بقتل عثمان. لو أنت الرسول والله ما يرتجع تقتل، هم يريدون قتلة عثمان، يأتيهم واحد عندهم. فقال علي بن أبي طالب، هدأ الموقف، جرير بن رضي الله عنه غضب بهذا التجرؤ عليه بهذه الصورة، فترك جيش علي واعتزل واحد. ايش هذا؟ كيف يسمح لعلي بشخص مثل هذا ان يكون قائد من قادة الجيش؟ وهذا ايضا مما اخذه الناس على علي بن ابي طالب، انه كيف يسمح للاشتر ومحمد بن ابي بكر ان يظل معه في قيادة الناس؟ لكن علي بن ابي طالب كان يرى شيء اخر، يرى ان ما يستطيع يستغني عن هؤلاء، لان هؤلاء سادة في اقوامهم، والاشتر سيد من سادات الكوفة. لو اتخذ معاه موقف قبل ان يحاكم محاكمة عادلة لا اعتزله اهل الكوفة واخذتهم الحمية للاشتر، كما سنرى حدث هذا فيما بعد. فعلي يرى انه يصبر عليهم الى ان تستقر له الامور، لكن هذا مما اخذه الناس على علي، كيف يقدم امثال هؤلاء. وجرير اخذ هذا على علي واعتزل جيش علي وذهب الى قرى قساء وجلس هناك. طيب، إذن كان موقف معاوية موقف الرفض. ماذا فعل علي بن أبي طالب هنا؟ أمر الناس بالاستعداد لغزو الشام. خلاص الأمر عنده حاسم، لا يمكن أن نسمح بانقسام دولة الإسلام، لا يمكن أن نسمح باستقلال الولاة بما يتولونه، ولا تحدث فتنة. لو عرف الناس أني أسكت عن معاوية، كل والي يخطر في باله حجة ولا موقف يقوم يعتزل، إيش يصير في دولة الإسلام؟ فعزم على أن يهجم على الشام، وبدأ الناس يستعدون. في بداية ذي الحجة من سنة 36 هجرية اجتمع لعلي بن أبي طالب جيش، نادى، أرسل إلى اليمن وأرسل إلى البصرة وأرسل إلى فارس وخراسان وكل البلاد ومصر، أعينوني. وكلهم في أعناقهم بيعة، فجاءت الجيوش تعين علي بن أبي طالب. تجمع لعلي بن أبي طالب 120,000 مقاتل، فتحرك الجيش نحو الشام. أول مرحلة نزلوا يرتاحوا في منطقة تسمى النخيلة. وصلت الاخبار الى معاوية ان المسألة جد، والرجل تحرك بجيشه، فجمع رؤوس الشام. ما الرأي؟ قالوا: ما يدخل علينا الا بقتل قتلة عثمان. قال ما تصنعون؟ قالوا نقاتله إذا يدخل علينا. قال ننتظره هنا؟ قالوا بل نخرج إليه، ما نتركه يهجم علينا في مكاننا، نلقاه في الطريق. فتجهز أهل الشام 90,000 مقاتل تجمعوا للخروج لعلي، وفعلا خرج جيش معاوية في اتجاه علي. وصل معاوية إلى منطقة تسمى صفين، على فرع من أفرع الفرات شرقي حلب، فخيم هناك عند الماء وانتظر. فوصل علي بن أبي طالب إلى منطقة صفين، جيش معاوية محتلين المياه، جيش علي مكان ما فيه مياه. فأرسل إليهم علي: دعوا الماء بيننا وبينكم. فرؤوس الشام تشاوروا في المسألة، ماذا نصنع؟ نسمح لهم يشربوا من المياه ولا نعطشهم؟ فكان رأي البعض: دعوهم يذوقوا المنع من الماء كما ذاقه عثمان. شوف القضية مشتعلة في نفوسهم، قميص عثمان معلق عند المنبر، ما نزع قميص عثمان من المنبر وعليه الدم يرون كل يوم، فالقضية مشتعلة في نفوسهم. بعض العلماء اللي موجودين معهم قالوا ما يجوز المنع من الماء، فاختلفوا هل نمنعهم من الماء ولا ما نمنعهم من الماء. ثم قرر معاوية قرار ان يكون هناك منع من الماء، لكن منع صوري بس حتى يستشعروا بألم المنع من الماء. فوضع كتيبة صغيرة على الماء، جاءوا الناس يريدون يشربوا من الماء فمنعتهم الكتيبة، فاشتكى الناس، جيش علي بدأ يشتكي من العطش، فذاقوا طعم المنع من الماء. فهنا علي أمر بالهجوم على الماء، فأول ما هجموا انسحبت الكتيبة. إذن القضية ما هي قضية قتال على الماء، وإنما إشعارهم بهذه المسألة. فالآن جيش علي احتل الماء، فقال قتلة عثمان نمنعهم من الماء. فقال علي: عتبتم عليهم ان منعوا عنكم الماء والان تريدون تمنعونهم من الماء؟ لا والله. فامر بالسماح لمن شاء ان يشرب من الماء. فاجتمع الجيشان حول ماء صفين، ثم ارسل علي رسل الى معاوية. الان الفرص الاخيرة قبل المعركة، أرسل بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني وشبث بن ربعي التميمي، قال لهم: ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله والطاعة والجماعة وتوجهوا إليه. طاحوا هذا الوفد، وانظروا أهمية الرسل، كيف أنه أحيانا الرسول لما يكون حكيم ينقذ الموقف، ولما يكون قليل الحكمة يخرب الموقف. فأول من بدأ بالكلام بشير بن عمرو، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معاوية، إن الدنيا عنك زائلة، وإنك راجع إلى الآخرة، وإن الله محاسبك بعملك ومجازيك عليه، وإني أنشدك الله ألا تفرق جماعة هذه الأمة وألا تسفك دماءها بينها. فقال معاوية: هل أوصيت بذاك صاحبك؟ يعني الوصية هذه فقط لي، ايضا اللي ما قتل قتلة عثمان توجه له هذه المسألة، تقول لي لا تسفك الدم، كيف يترك قتلة عثمان سفك الدم؟ فالقضية مشتعلة في نفسه. فقال بشير: ليس مثلك، ان صاحبي، يقصد عليا، احق البرية بهذا الامر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فماذا يقول؟ قال: يأمر بالتقوى وأن تجيب ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق، فإنه أسلم لك في دنياك، هذا البيعة أسلم لك في دنياك وخير لك في عاقبة أمرك، يعني في الآخرة. قال معاوية: ونترك دم ابن عفان؟ مستعد بايع دم ابن عفان، كيف؟ لا والله لا أفعل ذلك أبدا. فأراد سعيد بن قيس وكان سيد من سادات العرب أن يتكلم، فأسكته أحد الرسل الآخرين، ما كان حكيم، اسمه شبث بن ربعي، واحفظوا هذا الاسم شبث بن ربعي، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معاوية، قد فهمت ما رددت على بشير، إنه والله لا يخفى علينا ما تطلب، إحنا نعرف شراه القضية، يعني إنك لم تجد شيئا تستغوي به الناس وتستميل به أهواهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك قتل إمامكم مظلوما فنحن نطالب بدمه. يعني إحنا ندري القضية مو قضية دم عثمان، أنت تبي الخلافة. معاوية ما قال هذا الكلام، ولا أحد من جيش معاوية قال هذا الكلام، بس هذا الرسول بدأ يتكلم بهذه الطريقة. فاستجاب لك السفهاء، قد علمنا أنك أبطأت عنه النصر وأحببت له القتل، ندري أنك أنت كنت تريد عثمان يقتل حتى تصل الخلافة لك. شوف الكلام الجريء والبذيء. ورب متمني أمر وطالبه يحول الله دونه. أدري فيك متمني الخلافة لكن الله ما راح يعطيك إياها. والله ما لك في واحدة منهما خيرا، والله إن أخطأت ما ترجو أنك لشر العرب حالا، ولئن أصبت ما تتمنى، يعني حتى لو تصير خليفة تستحق من ربك صلى النار. فاتق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله. يا معاوية أمير عظيم مرضي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم سرايا، وولاه أبو بكر الشام، وولاه عمر، وولاه عثمان، يتكلم معه بهذه الطريقة. ثم هذا الكلام هو ما قاله، ولا أحد من أهل الشام قاله. فانظر سفاهة شبث كيف جر الأمر. فمعاوية تأثر تأثر شديد بهذا الكلام، لأنه حمل عليه فيه ما لم يرده، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أول ما أعرف به سفهك وخفة حلمك أن قطعت على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقة. هذا من سوء أدبك تسكت هذا الشريف تتكلم، لو كان عندك أدب ما سكتته. ثم اعترضت علي بعد فيما لا علم لك به، فقد كذبت ولئمت أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت، انصرفوا، ليس بيني وبينكم إلا السيف. فهنا انقطعت الرسل بين علي ومعاوية، وارتفع الشر، وكانت مقدمة لمعركة عظيمة هائلة من معارك المسلمين، معركة قتلت فيها أعداد هائلة، وفتنت فيها الأمة فتنة عظيمة، وانقسمت فيها الأمة إلى شيعة وخوارج، كلها بدأت بمعركة صفين. أحداث معركة صفين هي حديثنا غدا إن شاء الله.